يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت لأداء العمرة الأسبوع الماضي، فلما أحرمت من الميقات وأردت الدخول لمكة منعت من ذلك لأنه صدر قرار بمنع الوافدين من أداء العمرة اعتبارا من 15 ذي القعدة إلا بتصريح حج، فحللت إحرامي ورجعت للرياض، فما الحكم في ذلك؟ والله ما إذا منعوك ولم تستطع هذا إحصار، يعتبر من الإحصار. إذا لم تستطع تنفيذ العمرة منعوك منعا باتا هذا يعتبر من الإحصار، يكون عليك فدية، تذبح فدية وتتحلل. نعم.